إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. لا زال الأجري رحمه الله تعالى يذكر لنا المأثور عن سلفنا الصالح فيما يتعلق بهذا الأصل العظيم من أصول الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقضاء والقدر والرد على القدرية. فقد ذكر لنا بابا في ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم، ثم ذكر بعد ذلك بابا عن التابعين وغيرهم في الرد على هذه الطائفة المخذولة. قال: باب ما ذكر عن التابعين وغيرهم من الرد عليهم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن من القدرية صنفا إذا قيل لبعضهم: من إمامكم في مذهبكم هذا؟ فيقولون: الحسن. فيقولون: الحسن. وإنما يقولون هذا ترويجا لبدعتهم، وهذا موجود في زماننا. تجد طائفة ضالة، وخاصة هذه الأحزاب السياسية، فإذا قيل لهم في ذلك قالوا: الشيخ الفلاني يوافقنا على ما نحن عليه، فينتحلون الشيخ الفلاني من أجل أن يروجوا بدعتهم، كالتكفيريين مثلا، ربما تعلقوا بكلام لعلماء من أهل السنة مشهورين، فيقال لهم: لماذا تتعلقون بالكلام وتنسون أصول هؤلاء العلماء؟ هذه على طريقتهم في الاستناد على المتشابه في كل شيء، فيستندون على المتشابه من القرآن، والمتشابه من السنة، والمتشابه من أقوال العلماء. فيقال لهم: لماذا تركتم أصل هذا الشيخ وتعلقتم بالمتشابه من كلامه؟ فهذا صنف من القدرية. إذا قيل لبعضهم: من إمامكم؟ وهذا في الحقيقة سؤال قاصم لظهور المبتدعة. أي فرقة خالفت السلف قل لهم: من إمامكم؟ هذه قاصمة ظهر لهم. وقد ذكرنا قبل ذلك أن كل البدع، كل بدعة ترجع إلى رجل أسسها. فالقدرية ترجع إلى معبد الجهني وغيلان الدمشقي، والجهمية ترجع إلى الجهم بن صفوان، والخوارجية ترجع إلى حرقوس ابن زهير، وهكذا. هكذا السبئية ترجع إلى عبد الله بن سبأ، وكذلك هذه الجماعات الدعوية الجماعات الدعوية يعني اختلفت فيها أنظار العلماء، هل هي جماعات دعوية أم أنها من الفرق؟ والأقرب والله أعلم بحسب ما أصل الشاطبي رحمه الله تعالى أنها فرق وليست جماعات دعوية. جماعات دعوية إذا كانت على السنة والجماعة، فعند النظر في أصول هذه الجماعات الدعوية ترى أنها فرق. من تأمل فيما هم عليه لا يشك أنها فرق. فهذه الجماعات الدعوية كل جماعة ترجع إلى أصل لها. الإخوان المسلمون مثلا يرجعون إلى حسن البنا. طيب هل يعتمد على حسن البنا في دين الله عز وجل؟ هل يعتمد عليه بالنظر إلى علمه مثلا وإلى سلوكه وإلى مظهره؟ هل يصلح أن يكون هذا إماما؟ هذه الدعوة ترجع إلى السلف الصالح، ترجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. فلماذا هذه الجماعة تقف عند حسن البنا؟ يعني هذا معناه أن ما يخالف حسن البنا فليس بمعتبر، حتى ولو كان عن الصحابة والتابعين والسلف الصالحين. وهكذا جماعة التبليغ وجماعة كذا وكذا، فأي جماعة من هذه الجماعات ابدأ بإمامهم، من إمامكم؟ وبين أنه بالعدل والإنصاف لا يساوي شيئا، واجمع كلماته، اجمع لهم كلماته، قل لهم إمامكم يقول كذا وكذا. وهذا خلاف ما كان عليه السلف، ويقول كذا وكذا وسلوكه كذا وكذا. فهذه الطائفة من القدرية إذا قيل لبعضهم من إمامكم في مذهبكم هذا، فيقولون الحسن، يدلسون على الناس حتى ينفقوا بدعتهم. تجد مثلا جماعة التبليغ يقولون الشيخ بن باز شهد لنا بكذا وكذا. سبحان الله، الشيخ بن باز رحمه الله الذي هو إمام في التوحيد وفي محاربة الشرك، وأنتم يعني سلوككم وأعمالكم غالبها شرك بالله تبارك وتعالى، فلماذا تنتحلون الشيخ بن باز رحمه الله؟ وهكذا تكفيريين يقولون الشيخ الألباني قال فينا كذا وكذا. وهكذا، فهذا كله تدليس ما ينبغي أن ينخدع به من أراد النجاة. قال وكذبوا على الحسن. قد أجل الله الكريم الحسن عن مذهب القدرية. نعم، وقد ذكرنا هذا قبل ذلك، ذكرنا نقلين عن الأوزاعي وأيوب، قال الذهبي وقد برأ الحسن من ذلك عالمان جهبذان وأقسم على ذلك، برأوه من القدرية. فالإنسان أيها الإخوة إذا قيل فيه كذا يبرئ نفسه، وهو مأجور على هذا، لأن هذا من البلاء. ربما نجد يعني بعض الإخوة الذين لا يتثبتون يرمون إنسانا بكذا وكذا، هذا ما يضره، هذا ما يضره، يبرئ نفسه وهو مأجور على هذا، ويعتبر أن هذا من البلاء، وأقسم على ذلك. وهما الأوزاعي وأيوب. قال الأوزاعي: لم يبلغنا أن أحدا من التابعين تكلم في القدر إلا الحسن ومكحول، فكشفنا عن ذلك فإذا هو باطل، فكشفنا عن ذلك فإذا هو باطل. فيجب على إخواننا الذين يزعمون أنهم يتقربون إلى الله عز وجل بالجرح والتعديل، كما ذكرنا في المرة الماضية، نحن نشكرهم على ذلك، لكن ليتقوا الله عز وجل، ليتقوا الله عز وجل، وإن كانوا يحبون سلفهم الصالحين فليسلكوا سبيلهم. الأوزاعي يقول: فكشفنا، فيجب عليهم أن يتحروا وأن يكشفوا هل هذا صحيح أو لا. قال: فكشفنا عن ذلك فإذا هو باطل، فإذا هو باطل لا أصل له. فإذا من منهج أهل السنة والجماعة أنهم يبرئون علماءهم مما يقال فيهم، هذا نهج الأجري رحمه الله. أول ما بدأ بالحسن، مع أن التابعين كثيرون، لكنه بدأ به من أجل أن يبرئه، من أجل أن يبرئه، كالذين اتهموا الشيخ الألباني رحمه الله بالإرجاء. فالواجب علينا كما علمنا سلفنا ومنهم الأجري، الواجب علينا أن نبرئ الألباني من الإرجاء، وهكذا كل من يتهم بشيء، الذي اتهمه نقول له: فكشفنا عن ذلك كما قال الأوزاعي، وكذلك يجب علينا أن نبرئه، يجب علينا أن نبرئه ونتحرى في ذلك. قال: ونحن نذكر عن الحسن خلاف ما ادعوا عليه. صحيح، كتب الألباني موجود، ويمكن أن تجمع منها ما لا ينحصر في براءة الألباني من المرجئة والإرجاء. قال: ونحن نذكر عن الحسن خلاف ما ادعوا عليه. كيف هذا الذي يا معشر القدرية تقولون أنه إمامكم، هذا لا يتفق مع ما هو مأثور عنه من كلماته التي هي موافقة لما عليه السلف الصالح في أصل القضاء والقدر. الحسن البصري رحمه الله حياته من 21 من الهجرة إلى 110، من 21 إلى 110، توفي سنة 110 من الهجرة. الأثر الأول وهو صحيح عن خالد الحذاء قال: قدم علينا رجل من أهل الكوفة فكان مجانبا للحسن. نتأمل أيها الأخوة في هذه الأثار، لأن هذا موجود الآن، وإن كنا صادقين في هذه الدعوة وفي الدعوة إلى الله عز وجل، فلنتخذ المأثور عن سلفنا الصالح نبراسا، فإنهم بينوا لنا كل شيء. فهذا رجل من أهل الكوفة بلغه عن الحسن أنه يقول بالقدر، فجانبه، لا بأس، لا بأس، جانبه، لكن يجب عليك أن تتحقق، لأن المجانبة عقوبة، هجر المبتدع عقوبة شرعية للمبتدع، وأنت ستسأل عن هذا، هل هذا الهجر في محله أو لا؟ لأنه إذا ثبت أنه مبتدع فهذا يهجر ولا يسلم عليه ويحذر منه، فهذه كلها أمور تسأل عليها أو عنها أمام رب العالمين. فكان هذا الرجل مجانبا للحسن. لماذا؟ لما كان يبلغ عنه من القدر حتى لقيه، فلا بد من اللقاء، لا بد من اللقاء حتى لقيه. فسأله الرجل، هذا رجل منصف، لما بلغه جانبه، فلما لقيه سأله، مش لما لقيه أعرض عنه. إذا أنت تريد النصيحة لله ولدين الله فلماذا لا تسأل؟ تعال يا حسن، أنت تقول بالقضاء والقدر؟ نعم. حتى لقيه فسأله الرجل أو سئل عن هذه الآية، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال لا يختلف أهل رحمة الله. قال ولذلك خلقهم، قال خلق أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار. هذا كلام الحسن. فهل هذا على مذهب القدرية؟ فكان الرجل بعد ذلك يذب عن الحسن، انظر كيف تغيرت الأمور. وأما الذي يهرب من المواجهة فهذا يعني هذا هو المتهم، الذي يهرب من المواجهة ويبقى يتكلم فلان كذا كذا، لماذا أنت تهرب من المواجهة؟ تعال واجه. إذا أنت يعني قصدت النصح لدين الله ولعباد الله. الذي بعده إسناده صحيح، عن منصور ابن عبد الرحمن قال قلت للحسن، قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، وذكر مثله. الذي بعده صحيح، عن مبارك عن الحسن، وهو المبارك ابن فضالة، نعم كأنه هو، وذكر يعني مثله. قال للاختلاف خلقهم، للاختلاف خلقهم، أي أن الله تبارك وتعالى علم هذا وأراده وشاءه. الذي بعده إسناده يعني فيه ضعف، قال جف القلم وقضي القضاء وتم القدر بتحقيق الكتاب. تم القدر بتحقيق الكتاب أي بوقوع المكتوب، بتحقيق الكتاب وتصديق الرسل، لأنهم أخبروا عن الله بوقوع أقداره. صحيح، الرسل أخبروا عن الله بهذه العقيدة بالقضاء والقدر، فوقوع ذلك تصديق للرسل. ثم القدر بتحقيق الكتاب وتصديق الرسل وسعادة من عمل واتقى وشقاوة من ظلم واعتدى، وبالولاية من الله للمؤمنين وبالتبرئة من الله للمشركين. الذي بعده إسناده صحيح، عن عوف ولعله ابن أبي جميلة الأعرابي قال سمعت الحسن يقول من كفر بالقدر فقد كفر بالإسلام، ثم قال إن الله تعالى خلق خلقا فخلقهم بقدر، وقسم الآجال بقدر، وقسم أرزاقهم بقدر، والبلاء والعافية بقدر. هذا الذي ينتحله هذا الصنف من القدرية. الذي بعده صحيح، عن خالد الحذاء عن الحسن في قوله تعالى ما أنتم عليه بفاتنين فإنكم وما تعبدون أيها الكفرة ما أنتم عليه بفاتنين، يعني لا تفتنوا أحدا إلا من قدر الله عز وجل عليه أنه يفتن، إلا من هو صال الجحيم. قال الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من قد أوجب الله له يصلى أو أن يصلى الجحيم. الذي بعده مثله، والذي بعده مثله كله صحيح. الذي بعده صحيح أيضا، ذكر بإسناده عن حماد بن زيد قال أخبرنا خالد الحذاء قال خرجت أو غبت غيبة لي. خالد الحذاء من تلاميذ الحسن البصري، وفي هذا الأثر يعني علاقة الشيخ بالتلميذ، وأنه نعرف هذا أيها الإخوة لا يستحي التلميذ إذا وجد من شيخه شيئا أن يسأله، ولا يستنكف الشيخ أن يجيب تلميذه. ليس معنى أنه شيخ النصارى معصوم، لا، أنت الواجب أن تكون على بصيرة، فإذا وجدت من شيخك شيئا خلاف ما تعرفه فاسله ما هذا. كما كان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى كان بين تلاميذه كواحد منهم، كان بين تلاميذه كواحد منهم. وإيش تقول يا أبو عبد الرحمن؟ وإيش تقول يا أبو فلان؟ يعني ما في أحد يحيط بالعلم إلا رب العالمين. فيقول خالد الحذاء خرجت أو غبت غيبة لي والحسن لا يتكلم في القدر. قال فقدمت وإذا هم يقولون، هذه المشكلة في يقولون، رجع وجد الناس يقولون. قال فقدمت وإذا هم يقولون قال الحسن وقال الحسن. ننظر ماذا فعل خالد الحذاء. خالد الحذاء ما عصب على هؤلاء القائلين، والله الذي يقول يقول، الذي يقول يقول، حسابه على الله عز وجل. لكن ننظر فيما يقال، ننظر فيما يقال، يمكن أن يكون صدقا ويمكن أن يكون كذبا، فنتأمل في يعني هذه الكلمات المضيئة. قال فقدمت وإذا هم يقولون قال الحسن وقال الحسن، ما توجه للقائلين وإنما توجه للمقول فيه. قال فأتيته ودخلت عليه منزله، فأتيته ودخلت عليه منزله. قال فقلت يا أبا سعيد، يعني حتى لما أراد أن يتحقق ما قال له يا أبا سعيد هل أنت تقول بالقدر، لا، وإنما سأله. وهذا من ذكاء التلميذ ومن واجبه على شيخه، يسأله سؤالا بحيث يتحقق به ما يريد معرفته. مثلا قيل عن شيخ معين أنه يقول بالخروج على ولاة الأمر، ما تذهب وتقول له هل أنت تقول بالخروج على ولاة الأمر؟ لا، اذهب واسأله، قل له إيش رأيك في هذه المظاهرات مثلا، تختبره، لا بأس بهذا. قال فقلت يا أبا سعيد أخبرني عن آدم، أللسماء خلق أو للأرض خلق؟ قال ما هذا يا أبا منازل. أبو منازل هذه كنية خالد الحذاء، قال له إيش هذا؟ فاستغرب الشيخ هذا السؤال. قال ما هذا يا أبا منازل؟ قال حماد يقول لي خالد ولم تكن هذه من مسائلنا، يعني ما كانوا مشغولين بهذه المسألة، فلما لم تكن من مسائلهم تعجب الحسن من السؤال، لأن هذه ليس من مسائلهم. قال قلت يا أبا سعيد إني أحب أن أعلم، أنا عايز أتعلم، عايز أعرف. يا أبا سعيد إني أحب أن أعلم. قال أي الحسن بل للأرض خلق. قال قلت له أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة، هل كان يمكن أنه ما يأكل من الشجرة؟ قال لم يكن له بد من أن يأكل منها. هذا تحقيق القضاء والقدر، لم يكن له بد من أن يأكل منها لأنه للأرض خلق. الآن هذا كلام واضح. فإذا المتهم قال هذا الكلام ثم القائل بعد ذلك يقول لا الحسن إلا يقول بالقضاء والقدر، هذا لا فائدة فيه، لا تنشغل به. الآن هذا الحسن تبرأ وهذا كلامه، تذهب للذي قال إن الحسن يقول بالقضاء والقدر، قل الحسن يقول كذا وكذا، قل لا إلا يقول بالقضاء والقدر. تبيش الحيلة الآن؟ ما في حيلة. الذي بعده أثر صحيح وهو كالذي قبله، وهو كالذي قبله. الذي بعده صحيح أيضا عن عاصم الأحول قال سمعت الحسن يقول من كذب بالقدر فقد كذب بالحق مرتين، لعله يعني بالمرتين أنه كذب بالقدر وكذب بالقرآن، فالقدر حق والقرآن حق، القدر حق والقرآن حق، القدر حق من ناحية العقل السليم، الله تبارك وتعالى له الملك يفعل ما يشاء في ملكه سبحانه وتعالى، هذا من جهة العقل كما هو معلوم بين الناس، إنسان له ملك، له أرض، له دار، ما أحد يحجر عليه، ما أحد يحجر عليه التصرف فيها، الملك كله لله عز وجل، فهو يفعل ما يشاء، فالقدر حق والقرآن حق لأنه أخبر بالقضاء والقدر. فالذي يكذب بالقدر فقد كذب بالحق مرتين. ثم قال إن الله قدر خلقا وقدر أجلا وقدر بلاء وقدر مصيبة وقدر معافاة. تقول وفي الإبانة لابن بطة في هذا الأثر وقدر معصية وقدر طاعة أفعال العباد، وقدر معصية وقدر طاعة، هذا مهم، لأن القدرية يخرجون أفعال العباد عن قدر الله عز وجل، وإن كانوا يعترفون بقدر الله عز وجل في الأمور الأخرى، في الأمور الأخرى المذكورة هذه المصائب والآجال. فتقول عند ابن بطة في الإبانة وقدر معصية وقدر طاعة، فمن كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن. قال محمد بن الحسين بطلت دعوى القدرية على الحسن، يعني لما أثر هذا عن الحسن فالذي يتهمه بعد ذلك بالقدرية فدعواه باطلة، دعواه باطلة. قال بطلت دعوى القدرية على الحسن إذ زعموا أنه إمامهم، يموهون على الناس ويكذبون على الحسن، لقد ضلوا ضلالا بعيدا وخسروا خسرانا مبينا. فبدأ الأجور رحمه الله بالآثار عن الحسن البصري لما قيل فيه أنه يقول بما قالت به القدرية. الإمام الثاني ابن سيرين، محمد بن سيرين رحمه الله توفي أيضا سنة 110 بعد الحسن بمئة يوم، توفي بعد الحسن بمئة يوم في نفس السنة. الأثر الأول صحيح عن عثمان البتي قال دخلت على ابن سيرين فقال لي ما يقول الناس في القدر، قال فلم أدر ما رددت عليه، قال فرفع شيئا من الأرض فقال ما يزيد على ما أقول لك مثل هذا، يعني الذي أقوله لك هو خلاصة الكلام في القضاء والقدر. إن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا وفقه لمحابه وطاعته وما يرضى به عنه، ومن أراد به غير ذلك اتخذ عليه الحجة ثم عذبه غير ظالم له. إن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا وفقه لمحابه وطاعته وما يرضى به عنه، ومن أراد به غير ذلك اتخذ عليه الحجة ثم عذبه غير ظالم له. الذي بعده صحيح. قال رحمه الله: ما ينكر قوم إن الله علم شيئا فكتبه. يعني هل هذا ينكر؟ الله عز وجل علم شيئا فكتبه. ولذا قال الشافعي رحمه الله: حاجج القدرية بالعلم. قل لهم: أنتم تعتقدون أن الله عز وجل يعلم كل شيء؟ فإذا سلموا بهذا قامت عليهم الحج. علم الله عز وجل شيئا فكتبه وشاءه وأوجده. الذي بعده عن ابن عون هو صحيح. قال: لم يكن أبغض وأكره إلى محمد بن سيرين من هؤلاء القدرية، لأنهم مجوس يجعلون لله عز وجل يعني شركاء، يجعلون خالقين مع الله عز وجل. الذي بعده أيضا صحيح. قال: لم يكن قوم أبغض إلى محمد بن سيرين من قوم أحدثوا في هذا القدر ما أحدثوا. الذي بعده صحيح عن ابن عون. قال: أخبر رجل محمد ابن سيرين عن رجلين اختصما في القدر، فقال أحدهما لصاحبه: أرأيت الزنا بقدر هو؟ قال الآخر: نعم. قال محمد: وافق رجلا حيا. في أحد عنده في نسخة غير هذا؟ وافق رجلا حيا، يعني هذا الذي أجاب رجل حي. فالذي يبدو الله أعلم أن المؤمن بالقضاء والقدر حي، إنسان حي، والذي لا يؤمن بالقضاء والقدر ميت، لأن الإيمان بالقضاء والقدر هو أصل الإيمان. والله تبارك وتعالى يقول: أو من كان ميتا فأحييناه، يعني بالإيمان. وافق رجلا حيا، فالذي على السنة رجل حي، والذي على البدعة ميت. فأهل البدع أموات، أهل البدع أموات، ما عندهم مد الحياة. الحياة هذه تحتاج مد، ومد الحياة باتصالك بالسلف الصالح. إذا أنت متصل بالسلف الصالح فأنت فيك الحياة، وأما إذا كنت تنتهي إلى فلان أو فلان أو فلان فهذا موت، هذا موت. فأهل الكفر موتى، وأهل البدع أيضا موتى. الذي بعده صحيح عن محمد بن سيرين أنه كان يرى أن أسرع الناس ردة أهل الأهواء. هذا يؤيد ما قبله. أسرع الناس ردة، المرتد ميت. أن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، أهل البدع أسرع الناس ردة. كهذا الذي يعني قال أن أبو لهب يعني له الحجة على الله، لأن الله عز وجل قال: تبت يدا أبي لهب. والذي كان يريد أن يحك كذا من المصحف، فهذه كلها ردة. فأسرع الناس ردة أهل الأهواء. الإمام الثالث مطرف بن عبد الله، توفي سنة 95 من الهجرة. ومعرفة الوفيات كما ذكرنا أيها الإخوة مهم. مطرف بن عبد الله توفي سنة 95 من الهجرة. قال: نظرت فإذا ابن آدم ملقى بين يدي ربه تعالى وبين يدي إبليس، فإن شاء الله تعالى أن يعصمه عصمه، وإن تركه ذهب به إبليس. انظر إلى هذه الكلمات المضيئة في تقرير هذه العقيدة، عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. يعني هذا يشبه كلام محمد بن سيرين. الذي بعده قال مطرف صحيح: لم نوكل إلى القدر وإليه نصير، فلا نتخذ القدر يعني حجة في معارضة الشرع، مع أننا نصير إليه فنؤمن به ولا نحتج به. نوكل إلى القدر، لم نوكل إلى القدر وإليه نصير، يعني مع أننا سنصير إليه إلا أننا لم نوكل إلى القدر. كلمات مختصرات وفيها الشفاء والدواء، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مقارنة علم الصحابة والسلف بعلم من بعدهم. ما يغتر الإنسان، إنسان يصنف مثلا مجلد كتاب من 20 مجلد، يأتي صحابي ولو أدنى الصحابة منزلة يقول كلمة تزن هذه 20 مجلد، كلمة واحدة. نعم، هذا ما صرح به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فالذين يقولون الصحابة إنما فضلوا بالعمل والصحبة يعني دون العلم، هذا كلام ساقط، هذا كلام ساقط. الصحابة فضلوا من بعدهم علما وعملا، علما وعملا. وهذا شيخ الإسلام نفسه الذي هو موسوعة في العلم يحقر علمه إلى جانب كلمة واحدة لأحد الصحابة. الذي بعده صحيح عن داود بن أبي هند قال ذكر القدر فقال مطرف لم نوكل إليه ووجدنا إليه نصير. الذي بعده إياس بن معاوية قاضي البصرة المشهور بالذكاء، إياس بن معاوية قاضي البصرة وهو مشهور بالذكاء المفرط. حياته رحمه الله من 46 هجرية إلى 122 هجرية، من 46 إلى 122. عن حبيب ذكر بإسناده إلى حبيب بن الشهيد قال سمعت إياس بن معاوية يقول لم أخاصم بعقلي كله من أصحاب الأهواء غير أصحاب القدر. يقول أنا جمعت ذكائي كله للقدرية، هل لم أخاصم بعقلي كله من أصحاب الأهواء غير أصحاب القدر. قال قلت أخبروني عن الظلم في كلام العرب. فكما ذكرت لكم أن الله عز وجل له الملك، ملكه يفعل فيه ما يشاء ويقدر فيه ما يشاء سبحانه وتعالى. قال أخبروني عن الظلم في كلام العرب ما هو؟ قالوا أن يأخذ الرجل ما ليس له، أن يأخذ الرجل ما ليس له. والأحسن من هذا أن يوضع الشيء في غير موضعه، أن يوضع الشيء في غير موضعه، هذا هو التعريف الصحيح للظلم، أن يوضع الشيء في غير موضعه. قالوا أن يأخذ الرجل ما ليس له. قال قلت فإن لله عز وجل كل شيء، فإن لله عز وجل كل شيء، يعني الملك كله لله تبارك وتعالى، وإذا كان الملك لله فهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى. الذي بعده عن حبيب بن الشهيد أيضا قال جاءوا برجل إلى إياس بن معاوية فقالوا هذا يتكلم في القدر، فقال إياس ما تقول؟ قال أقول إن الله تعالى قد أمر العباد ونهاهم. صح، قدرية إنما يؤكدون على ماذا؟ على الأمر والنهي، لا يؤمنون بالقضاء والقدر. فتنبه، يعني يمكن أن يكون الكلام صحيح لكنه إذا صدر من قدري فهو يعني به نفي القدر. قل إن الله قد أمر العباد ونهاهم وإن الله لا يظلم العباد شيئا. ماذا أراد؟ صحيح إن الله لا يظلم العباد شيئا، لكن ماذا أراد القدر بهذا؟ تقول أراد نفي القدر، لأن إثباته على زعمه ظلم للعباد، مع أنه يقول وإن الله لا يظلم العباد شيئا. كما قال المعتزل الآخر لما دخل على الهمداني وقال سبحان من تنزه عن الفحشاء. الكلام ظاهره كلام طيب، لكن ماذا أراد؟ سبحان من تنزه عن الفحشاء، أي أنه لا يقدر ليش؟ لا يقدر المعاصي. قال له إياس أخبرني عن الظلم تعرفه أم لا تعرفه؟ قال بلى أعرفه. قال ما الظلم؟ قال أن يأخذ الرجل ما ليس له. قال فمن أخذ ماله يعني الذي له ظلم؟ قال لا. قال إياس الآن عرفت الظلم. ها هنا تعليق للشيخ ربيع حفظه الله في المجلد الثاني في صفحة 319. قال والجواب الشديد حمك الله. قال والجواب الشديد أن يقال إن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وهذا هو المعروف، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. قال وتعذيب الله للكافرين المتمردين على دينه ورسله وكتبه اختيارا منهم وعنادا واقع هذا التعذيب في موقعه، هؤلاء الكفار الذين يتمردون على الله ورسله اختيارا منهم وعنادا عندما يعذبهم الله عز وجل، فهذا التعذيب في موقعه، فهذا ليس بظلم، لأن الظلم أن يوضع الشيء في غير موضعه، وعذاب هؤلاء الكفار إنما هو في موضعه. قال فما عذبهم إلا على ذنوبهم وجرائمهم التي أتوها برغبتهم واختيارهم وردهم للحق باختيارهم وعدوانهم، وإن كانت أفعالهم لا تخرج عن مشيئة الله. ثم ذكر بعد ذلك زيد ابن أسلم توفي سنة 136 من الهجرة، وإسناده فيه ضعف، في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال مما جبلوا عليه من شقاوة أو سعادة. قال الشيخ محمد الفقي رحمه الله في تعليقه على الشريعة الصحيح في الآية ما قاله السلف الصالح رضي الله عنهم إلا لآمرهم وأنهاهم، أي ليعرفوا ربوبيتي لهم خالصة ليس معي من يشاركني في خلقهم ولا رزقهم، فإذا عرفوا ذلك لربهم وحده فإذا عرفوا ذلك لربهم وحده أخلصوا له العبادة. فهذا هو الصحيح في معنى الآية. الذي بعده أيضا اسناده فيه ضعف، يعلم السر وأخفى، قال علم أسرار العباد وأخفى سره فلم يعلم. معروف أن القدر هو سر الله تبارك وتعالى، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. الذي بعده عن زيد بن أسلم اسناده فيه ضعف، قال القدر قدرة الله تعالى، وهذا معروف، هذا معروف ومأثور عن الإمام أحمد، القدر قدرة الله. فالذي لا يؤمن بالقدر هو في الحقيقة لا يؤمن بقدرة الله عز وجل، القدر قدرة الله تعالى، فمن كذب بالقدر فقد جحد قدرة الله. الذي بعده عن زيد بن أسلم صحيح، قال ما أعلم قوما أبعد من الله تعالى من قوم يخرجونه من مشيئته، يخرجون الله عز وجل عن مشيئته وينكرون من قدرته. الذي بعده عن زيد بن أسلم إسناده فيه ضعف وقد مر قبل ذلك، قال والله ما قالت القدرية كما قال الله تعالى ولا كما قالت الملائكة ولا كما قال النبيون ولا كما قال أهل الجنة ولا كما قال أهل النار ولا كما قال أخوهم إبليس، وذكر الحديث وهذا مر علينا قبل ذلك. أهل الجنة ماذا قالوا؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الذي بعده محمد بن كعب القرظي، هذا توفي سنة 108 أو 118، هذا اختلاف شديد، سنة 108 من الهجرة أو 118. الأول إسناده فيه ضعف، يقول لقد سمى الله تعالى المكذبين بالقدر باسم نسبهم إليه في القرآن، فقال تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. فهم يدخلون في هذه الآية وهم مجرمون. الذي بعده عن محمد بن كعب صحيح في قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال نزلت تعييرا لأهل القدر أي أنهم مجرمون. الذي بعده صحيح أن محمد ابن كعب القرزي قال لهم لا تخاصموا هذه القدرية ولا تجالسوهم. فإذا هذا التعامل مع أهل البدع، لا تخاصموهم يعني لا تناظروهم. لماذا أيها الإخوة؟ لماذا؟ تقول لأن المناظرة إنما تكون يعني في الأمور الغير واضحة، وأصول أهل السنة والجماعة في العقيدة كلها واضحة، فلماذا المناظرة عليها والمحاججة فيها؟ هذا شيء مهم. وحاجه قومه إبراهيم عليه السلام، قال أتحاجوني في الله؟ في أحد يحاجش في الله عز وجل؟ قال أتحاجوني في الله؟ وكما قالت الرسل، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ في أحد يعني يشك في أن الله تبارك وتعالى هو الإله الحق الذي يستحق العبادة وحده؟ وكذلك قال الله تبارك وتعالى قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، رب الجميع سبحانه وتعالى، في أحد يحاجش فيه؟ ولذلك ختمت المحاجة بإيش؟ ها؟ لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. هذا لا يقال إلا فيما لم تنفع فيه المحاجة، طالما أن الأمر واضح وأنت مكذب فإذا لي عملي ولك عملك، فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. إلا إذا تعينت المخاصمة والمجادلة من أجل ماذا؟ من أجل كسره وكسر الباطل الذي هو عليه، يعني لا من أجله هو وإنما من أجل أتباعه. فإذا لا تخاصموا هذه القدر ولا تجالسوهم هجرهم. والذي نفسي بيده لا يجالسهم رجل لم يجعل الله له فقها في دينه، قد مهم هذا. فعلم أن الذي له فقه في الدين يمكن أن يجالسهم لا من أجل أن يسترشد بهم وإنما من أجل أن يكشف يعني بطلان ما هم عليه. لا يجالسهم رجل لم يجعل الله له فقها في دينه ولا علما في كتابه إلا أمرضوه بل ربما أماتوه. قال والذي نفس محمد بيده لوددت أن يميني هذه تقطع على كبر سني وأنهم أتموا آية من كتاب الله تعالى. سبحان الله، يبطرون الآية، يأخذون أولها ويتركون آخرها لأن آخرها حجة عليهم. قالوا أنهم أتموا آية من كتاب الله تعالى ولكنهم يأخذون بأولها ويتركون آخرها، ويأخذون بآخرها ويتركون أولها. والذي نفسي بيده لإبليس أعلم بالله تعالى منه، يعلم من أغواه وهم يزعمون أنهم يغوون أنفسهم ويرشدونها، لأنهم يعتقدون أن العبد يخلق فعل نفسه خيرا أو شرا، يغون أنفسهم ويرشدونها. طبعا بالنسبة لي يعني مجالسة المبتدعة سيذكر لنا الأجري ضابطا سيأتي إن شاء الله، وللشيخ ربيع المجلد الثاني 395 تعليق على هذا. قال هنا يؤكد الإمام الأجري على أن طريق أهل العلم، طبعا هذا سيأتي ويعني بهم الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، وأن الله لا يسأل عما يفعل والعباد يسألون، ويؤكد على أن القدرية لا يجالسون ولا يفاتحون الكلام بناء على توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لما يجلبه أهل الضلال على المسلمين من الشرور، ويرى أنه لا مانع من الاستماع إلى المسترشد منهم. الرأس فيهم هذا يهجر ولا كرامة، لكن إذا جاءك واحد منهم يسترشد فهل تقول له ابتعد عني أنت قدري لا أجالسك؟ جاءك يسترشد، جاءك مريضا. فالشيخ يقول: ويرى أنه لا مانع من الاستماع إلى المسترشد منهم لنرشده إلى الحق، ويحذر من طريق الباطل وأهله، فإن هذا من الدعوة إلى الله، وأنه لا يجوز مناظرة أهل الشر والبدع إلا عند الضرورة لإقامة الحجة عليهم. الأثر الذي بعده أيضا عن محمد بن كعب فيه ضعف، قال: لو أن الله تعالى مانع أحدا لمنع إبليس مسألته حين عصاه، ودحره عن جنته، وآيسه من رحمته، وجعله داعيا إلى الغي، فسأله النظرة أن ينظره إلى يوم يبعثون فأنظره. ولو كان الله مشفعا أحدا في شيء ليس في أم الكتاب لشفع إبراهيم عليه السلام في أبيه حين اتخذه خليلا، وشفع محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في عمه. أي أن قضاء الله تبارك وتعالى وقدره لا بد من حصوله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، إنه حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.